ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فصول المأمور بتدريج طريق وصول. تطلع إلى قوله الحكمة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم للفأل وكراهته للطيرة. قبل أن نقرأ الحكمة في محبة هذا الشيء وكراهة ذاك الشيء، لا بد أن نقف على تعريف الأمرين وتعريف هذين الشيئين. ما المراد بالفعل وما المراد بالطيارة؟ أقصد يا أخي الفعل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث قال الفعل الكلمة الطيبة. الفعل الكلمة الطيبة. الفعل فيما يسر ويسوء. الأصل فيما يسر ويسوء. والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. نعم. بس طيب يا أخوان. وأكتب إنما أحب الفعل، أي أحب النبي عليه الصلاة والسلام الفعل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله، أملوا فائدة الله ورجوا عائدته، ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي، ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، فهم على خير. الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، ولو غلطوا في جهة الرجاء، ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خير. وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله، إذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر، كان ذلك من الشر. إذا ما الخير الذي نجده في الفعل يا أخوة؟ الرجاء، أنك ترجو رحمة ربك، وأنك تحسن الظن بربك جل وعلا. فما تخسر شيئا، وإنما تجد نفعا وخيرا وبركة. قال فإن الرجاء لهم خير، ولكن إذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. على سبيل المثال، تذهب إلى مريض تشجعه وتؤمله، تعطيه الرجاء، وتجعله يرجو رحمة ربه ويحسن الظن بربه جل وعلا. أولا هذا الرجاء عبادة، قام بعبادة. وثانيا إن الله جل وعلا لا يخيب ظن من يحسن به الظن. وثالثا نقول هذا الرجاء وحسن الظن هذا بالله جل وعلا ينعكس إيجابيا على صحة المريض، لأن الأمور النفسية لها تأثيرها يا أخي على الإنسان. أحيانا ينهار الشخص بسبب ماذا؟ الانهيار النفسي. وأحيانا يتقوى ويتعافى بسبب ماذا؟ قوة تدخل قلبه فترفع من همته وتقوي. إذا نقول هذا الفعل يا أخوة حسن الظن بالله جل وعلا، حسن الظن بالله جل وعلا، تسمع كلمة طيبة من أخيك في هذه الكلمة تشجيع، وفي هذه الكلمة تطيب، وفي هذه الكلمة مواساة، وفي هذه الكلمة بشرى مثلا لك، هذه الكلمة ترفع من معنوياتك فترجو رحمة ربك. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل، كان مشجعا عليه الصلاة والسلام ورافعا للمعنويات ودافعا للعباد إلى إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. أما الطيرة فهذا تشاؤم وسوء ظن بالله جل وعلا. بعض الناس تجدهم متشائمين دائما، لا يرى النور ولا يرى الخرج أبدا في شيء، دائما متشائم. وإذا جلست معه تنهار تماما، يخوفك يصدقك، فتجد من جهته التشاؤم. والتشاؤم يا أخو كما قلنا سوء ظن بالله، أما التفاؤل حسن ظن بالله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به، عند ظن عبده به. يقول الحكمة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم للفأل وكراهته للطيرة مع أنه قد يخطر لبعض الأفهام أن مقاصدها متقاربة، قد يخطر لبعض الأفهام أن مقاصدها متقاربة. ماذا قلنا يا أخوة؟ قلنا الفأل فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تسر إلا فيما يسوء. الطيرة دائما تأتي بالتشاؤم، بالتشاؤم، لكن الفأل استخدم في هذا وهذا، والغالب استخدام الفأل فيما يسر لا فيما يسوء. نعم، يقال أنا أتفائل بهذا الشيء، أنا متفائل، يعني منفتح عنه، عليه باب الرجاء، يستبشر خيرا. نعم، مع أنه قد يخطر لبعض الأذهان أن مقاصدها متقاربة، لأن الفأل يفتح باب السرور والاستبشار والنشاط عند سماعه الألفاظ الحسنة والأسماء المستحسنة ومشاهدة الكمال، وهو داخل في إحسان الظن بالله في تيسير الأمور. لما تسمع كلمة طيبة، على سبيل المثال أنت مقبل على عمل ما، فيأتي شخصان أحدهما يقول لك يا أخي أنت مجنون، أنت فكرت في هذا الأمر، هذا مستحيل، هذا لا يمكن أصلا، هذا يجعلك تسيء الظن بربك. لأن هذا الأمر إذا نظرنا إليه دنيويا وماديا شبه مستحيل، فيجعلك تنسى قدرة ربك جل وعلا وإعانته لعبده وتيسيره للعسر، يجعلك تنسى هذا الأمر، هذا الباب يغلق عنك تماما. فقلنا يصدقك ويقلب من معنياتك، بينما الشخص الآخر يقول توكل على الله، لا توكل، ترى ليس هناك شيء مستحيل على الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ما عليك إلا أن تدعو وتخلص الرغبة لله جل وعلا وتأخذ الأسباب ولا تعجب، كما قال عليه الصلاة والسلام، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحزن، وانت ترى الثمار الطيبة. انظر يا أخي الشخص الثاني، سمعت منه كلمات رفعت من معنوياتك من إرادتك، وجعلتك هذه الكلمات تحسن الظن بربك وتقبل عليه جل وعلا بكليتك، وتثق به. بينما الأول لا، جعلك ماذا؟ أنه لا يوجد في الكون إلا القوى والأسباب المادية. وإذا نظرنا إلى هذه الأسباب المادية هي شبه منتفية أو صعبة أو مستحيلة، إذا تترك يا أخي وأحجم عن هذا الأمر ولا تقبل عليه، لأن هذا الأمر مستحيل، شبه مستحيل يا أخي. أنا فيك رب جل وعلا، هذا ليس بمستحيل، والله سبحانه وتعالى يسر الأمور، ما علينا إلا أن نتوكل على الله جل وعلا ونأخذ بالإسلام كما قلنا ولا تعجل. قال إحسان الظن بالله، وهو داخل في إحسان الظن بالله في تيسير الأمور، ففائدته عظيمة. نعم والله فائدة التفاؤل عظيمة، ومصاحبة المتفائلين نافعة جدا. بعض الإخوة قال كلاما أعجبني والله، قال أحيانا لما نجلس عند شخص ما يجعلنا نشك في أنفسنا، يجعلنا نخاف على أوضاعنا، يجعلنا نقوم بسرعة ونرجع إلى البيت ونغلق على أنفسنا الأبواب. ترى الأمور خطيرة جدا، نحن ما نفكر فيما حوالينا، وإن الواجب نترك التدريس، نترك الخطابة، نترك الزيارات، نترك كذا وكذا، لأن الأمور خطيرة جدا. لا والله لا خطيرة ولا شيء، ومن كان الله معه جل وعلا فلا ينبغي أن يخاف من أحد، بل عليه أن يقدم ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبدا؟ بلى والله بكاف عبدا. وأما الطيرة فبالعكس تفتح باب الحزن والكآبة، تفتح باب الحزن والكآبة، وكذلك تفتح سوء باب سوء الظن بالله والخوف من غير الله. إذا سمع أو رأى ما يكره، إذا سمع أو رأى ما يكره، يعني أحيانا يسمع كلمة هذه الكلمة تحزنه وتخوفه. لماذا؟ لأنه ليس متعلقا بالله تعلقا كاملا تاما، وليس محسنا الظن بالله جل وعلا، فتجده يبقى خائفا من هذه الكلمة أياما وأشهرا، أو يرى منظرا أو يرى شيئا. نعم، قال إذا سمع أو رأى ما يكره، ففرق بين أمر يفتح على العبد باب الخير والسرور وأمر يفتح له باب الشر والأمن. وأما إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشؤم قد يكون في ثلاث، الآن تعينا يا أخوة، قلنا الفأل محمود والطيرة مذمومة، وعلينا بالفأل وإيانا وماذا؟ والطيرة والتشابه. نقول كيف نتعامل مع بعض النصوص الأحاديث التي جاءت فيها ماذا؟ كلمة إن كان الشؤم في شيء، الشؤم والتشاؤم، وظاهر هذه الأحاديث إثبات التشاؤم كما ذكرتنا. فننظر إلى توجيه المؤلف رحمه الله تعالى، يقول أما إخباره صلى الله عليه وسلم أن الشؤم قد يكون في ثلاثة، المرأة والفرس والداري، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة كما جاء في الحديث، وفي رواية قال إن كان علق، إن كان في شيء ففي ثلاثة، وفي رواية بدون قال الشؤم في ثلاثة. نعم، قال فليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها، وإنما غايته أن الله قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها شؤم ولا شر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يا أخو الطيرة هي أن تتشاءم بما ليس سببا للتشاؤم، أن تتشاءم بما ليس سببا حقيقيا للتشاؤم، لكن أن تتشاءم بما هو سبب الشؤم حقيقة هذا لا مانع، هذا لا مانع، لا مانع منه شرعا. إذن ما هو التشاؤم المذموم؟ التشاؤم المذموم هو الطيرة أن تتشاءم فيما ليس سببا للتشاؤم لا شرعا ولا قدرا. أن تتشاءم بما ليس سببا للتشاؤم لا شرعا ولا قدرا. على سبيل المثال زجر الطير فطار الطير شمالا تشاءم. يا أخي هذا طيران الطير شمالا سبب للتشاؤم، سبب للحزن، سبب للإحجام، سبب للهم والغم. ما يعني إذا تشاءمت بما ليس بسبب حقيقي للتشاؤم لا شرعا ولا قدرا. عطف فبدل أن يقول الحمد لله أحجم عن سفره وترك مشاريعه. لا، إذا أقدمت على هذا السفر وأنا عطف فلا يستقبلني خير ولا يصيبني خير وإنما يصيبني مكروه. الآن تشاءم بدين العطف، نقول هل هذا السبب الحقيقي للتشاؤم؟ ليس السبب الحقيقي للتشاؤم. ولكن يا إخوة، رجل اشترى سيارة رديئة، يعني سيئة ليست صالحة للركوب، ثم يمشي أمتارا تتعطل فتشاءم بها، هل هذه السيارة سبب حقيقي للتشاؤم من الهم والغم والحزن أم ليست حقيقية؟ سبب حقيقي للهم والحزن. تزوج امرأة ليست صالحة بل هي سيئة، إذا نظر إليها ساعته مثل رأسه ساعته. طيب إذا هذه المرأة سبب للتشاؤم بها أم لا؟ سبب حقيقي للتشاؤم. من يقول نعم والله؟ سبب حقيقي للتشاؤم. سكن دارا لا ماء ولا كهرباء ولا شبابيك ولا أبواب مضبوطة مرتبة فتشاءم بالدار، يقول سبب للتشاؤم أم لا؟ سبب حقيقي. إذا إن كان سبب التشاؤم ثابتا شرعا أو قدرا فلا مانع. تجد إلى مكان، تذهب إلى مكان فتجد أصحابك، أي تقدم سيارتك، تجد أصحابك كلهم قسحة أو ملاحدة أو مبتدعة فتشاءمت بهم. أنت محق أم غير محق؟ محق يا أخي. من هؤلاء الصحبة؟ قدر الله أنا أمشي ساعتين أو أمشي ساعات مع هؤلاء، واحد يغني، واحد يكفر، واحد يسب، واحد يشتم، فتشاءمت بهؤلاء. أنت الآن محق في تشاؤمك. نعم عليك أن تقوم بالدعوة، عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وفق الضوابط الشرعية بقدر استطاعتك، لكن هؤلاء يتشاءم بهم من لا يتشاءم بهم؟ يتشاءم. إذا ماذا نقول؟ نقول هذا الحديث ليس دليلا على مشروعية السيارة، وإنما فيه بيان أن هناك أسبابا حقيقية لماذا؟ للتشاؤم، وهذا لا مانع شرعا. قال وهذا كما يعطى الوالدين أو يعطي الله جل وعلا الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي سبحانه غيرهما ولدا مشؤوما نبلا يريان الشر على وجهه. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها قد يكون فيها بركة أو ضدها، قد يكون فيها بركة أو ضدها. نعم. إذا عرفنا أن هذا ليس من التشاؤم المذموم ولا من الخيرة ولا من الخيرة. ما هو الضابط للتفريق بين الشرعي وغير الشرعي، الجائز وغير الجائز؟ السبب الحقيقي شرعا أو قدرا. طيب ننتقل يا أخو إلى باب آخر، إلى فصل آخر، توحيد الأسماء والصفات. الآن قبل أن ننتقل، الطيرة من الشرك أم لا؟ أي نوع من أنواع الشرك؟ الشرك الأصغر. لماذا؟ ما هو ضابط الشرك الأصغر؟ نعم، ليس لا شرعا ولا قدرا. أن تتخذ سببا شيئا سببا لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا لا شرعا ولا قدرا، فالطيرة قلنا من هذا السبب غير المشروع وغير المقدور، وهذا يدخل في الشرك. لماذا يدخل في الشرك يا أخوة؟ لأنك وضعت شيئا أو شرعت شيئا أو حكمت على شيء بأنه سبب لكذا وهذا ما لم يفعله رب العالمين رب الأرض والسماء، هو الذي خلق الأسباب والمسببات لا أنا ولا أنت. فجعلك شيئا سببا لشيء آخر بدون برهان ولا دليل، هذا فيه إشراف لرب العالمين. نعم، أما الفعل وهل الفعل إشراف لله؟ هل الفعل إشراف لله؟ قلنا لا، الفعل هو تسليما لله سبحانه وتعالى. قال توحيد الأسماء والصفات الكمال الإنساني في ثلاثة أمور. ما شاء الله، كلام مبارك يا أخوة وكلام نافع جدا والله. الكمال الإنساني في ثلاثة أمور. الأمر الأول علوم يعرفها، كلما ازداد علم الإنسان كلما ازداد كماله. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجة. ما ذكر الله جل وعلا برفعة الدرجات سوى سببين في هذه الآية، الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. إذن الكمال الإنساني قبل كل شيء يكون ويتم بماذا؟ بالعلم. قال علوم يعرفها، ثم نأتي إلى فقط هذه العلوم. ما هي العلوم التي إذا تعلمها ازداد كمال صاحبها؟ سيأتي. الأمر الثاني وأعمال يعمل بها، وأعمال يعمل بها، لأن القول بدون عمل لا يقبل يا أخو، والعلم بدون العمل به لا ينفع يا أخو. ولو كان نافعا لنفع اليهود. اليهود هم أهل العلم بلا ماذا؟ بلا عمل. ولذا غضب الله عليهم ولعنهم، فلا ينفع علم بلا عمل. قال وأعمال يعمل به. ولولا أهمية العمل لما كان ثمة فرق بين العالم والجاهل، لما كان ثمة فرق بين العالم والجاهل، لأن الفرق بينهما بماذا يأخذ العمل؟ العالم يعرف أشياء لا يعرفها الجاهل فيعمل بها العالم لأنه يعرف. هناك أبواب للخير مفتوحة للعالم يعرفها، يعرف مداخل الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالق للشر، مفاتيح للخير مغالق للشر. من هم؟ هم أهل العلم يا أخوة، أهل العلم وأهل السنة. العالم السني يعرف مفاتيح الخير، يعرف أبواب الخير ويسير مفتاحا لها بسبب علمه عرفها، ويعرف كذلك أبواب الشر ويغلبها على نفسه وعلى غيره أيضا. أما الجاهل لا يعرف أبواب الشر، يدخل في باب من أبواب الشر ويحسب أنه على هدى، يدخل في باب البدع، يدخل في باب شرك القبور، يدخل في باب كذا وكذا، هذه كلها أبواب الشر بسبب جهله دخل فيها. إذا نقول ما الفرق بين العالم والجاهل؟ العالم عرفها فعمل بها، لكن عالم يعرف أبواب الخير ولا يدخل فيها، ويعرف أبواب الشر ويدخل فيها لا ينحدم عنها. نقول إذا ما هو الفرق بينك وبين الجاهل؟ لا فرق بينك وبين الجاهل. ولذا قال يا أخوة وأعمال يعمل به، لأنك إن لم تعمل بعلمك ما كملت، ما صرت كاملا. وأعمال يعمل بها. الأمر الثالث وأحوال تترتب له على علومه وأعماله. أحوال تترتب له على علومه. من استفاد هذه العلوم ثم عمل بهذه العلوم، نقول هذه العلوم والأعمال تثمر له أخلاقا طيبة حسنة ترفع من ماذا؟ من شخصيته وترفع من درجة، صار كلامه طيبا وعمله صالحا وأخلاقه حسنة وصار نافعا في مجتمعه، نافعا في أهله وأولاده، صار مباركا أينما حل وفتح. هذه الأحوال، هذه الأحوال ثمرت ماذا أقول؟ العلم والعمل، ثمرت العلم والعمل. قال وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائه وصفاته، هذا أول، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. لماذا يا أخوة أفضل العلوم العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله؟ لأن العلم بالله وبأسمائه وصفاته يقتضي آثارا فيك، العلم بأسماء الله وصفاته يقتضي آثارا ويثمر آثارا فيك. إذا علمت بأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى أثمر في زمانه مراقبة الله والخوف منه. إذا علمت أن الله غفور تواب أثمر فيك ماذا؟ عدم اليأس والإقبال على الله والتوبة. إذا علمت أن الله جل وعلا هو الرزاق لم تطرق باب غيره ولم تسأل غيره. وإذا علمت العلم بأسماء الله وصفاته يقتضي وجود آثار عظيمة مباركة فيه، ولذا هذا من أعظم أنواع العلم. علمي بك أو بغيرك أو علمك بي لا يترتب عليه كثير أمر، لكن علمنا بالله وأسمائه وصفاته يترتب عليه، يترتب عليه الحياة السعيدة، لأن الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض، وما من فضل ولا رفع ولا إغناء ولا إبقار ولا بداية ولا إضمان ولا إحياء ولا إماتة إلا بيده سبحانه وتعالى. قال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثانيا والعمل بمرضاته، أفضل الأعمال العمل بمرضاته. كثير من الناس يعملون لكن كما قال الله عاملة بالناصب تطلع نار الحاكم، أما من يعمل بمرضاته سبحانه وتعالى يدخل كثير والأخرى. هذا الثاني. الثالث وما ترتب عليها من الأخلاق الجميلة والأوصاف الحميدة فهذا أشرف ما في الدنيا وجزائه أشرف ما في الآخرة. أشرف ما في الدنيا ما هو؟ الأخلاق الجميلة والأوصاف الحميدة، أشرف ما في الدنيا، ولذا وصفه الله سبحانه وتعالى بأشرف شيء، وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق يا أخو ثمار ماذا؟ ثمرة ماذا؟ العلم والعمل. قال وأشرف ما في الآخرة، نعم أشرف ما في الآخرة. أكثر ما يدخل الناس الجنة ما هو؟ وأكثر ما يدخله النار ما هو؟ أي أخوة تقوى الله وحسن الخلق يدخلهم الجنة، نعم. إذن يا أخوة الكمال الإنساني في ثلاثة أمور، أن نفتش عن أنفسنا وننظر مدى علمنا بربنا جل وعلا، ثم مدى عملنا بما علمنا، ثم مدى هذه الثمار التي استفدناها واكتسبناها وتحلينا بها. فالكمال الإنساني بهذا. إذا من فقد هذه الأمور الثلاث جاهل بالله، لا يعمل بمرضاة الله، وبالتالي ماذا؟ لم يتحلى بالأخلاق الفاضلة، هو كامل من الناقص، ثم رددناه أسفل الساقين، هذا الذي هو في أسفل الساقين. ولذا نقول يصف الله جل وعلا كثيرا من الناس بأنهم كالأنعام، بل هم ماذا؟ الذي لا يعرف ربه جل وعلا ولا يعمل بمقتضى معرفته به سبحانه وتعالى فالأنعام بل هم أضل. ثم لاحظوا أيها الإخوة لم يذكر المؤلف هنا العلم بشريعته، وإنما ذكر العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، لأن العلم بالله أعظم من العلم بشريعة الله، أعظم يا أخي. هناك من هو على علم بدين الله، يعرف الحلال والحرام، لكنه جاهل بالله، وما قدر الله حق قدره، شبه المخلوق بالخالق، وشبه الخالق بالمخلوق، وتشبه بالخالق، وأساء الظن به، لكنه يعرف الحلال، هذا حلال وهذا حرام. هذا الصفات صار علمه بدينه سبحانه وتعالى وبالا عليه. وهذا ما جعل بعض العلماء يقولون العلم علمان، علم بالله وعلم بدين الله سبحانه وتعالى. علم بالله وعلم بدين الله، وإنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء بالله. من كان عارفا بالله سبحانه وتعالى. نعم. وليس معنى هذا الإقلال من شأن العلم بدينه، بل هذا واجب، فرض العلم فريضة على كل مسلم، لكن الأهم منه هو العلم به سبحانه وتعالى. قال: والأسماء الحسنى وصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اتضاعها لآثارها من الخلق والتكوين. الأسماء الحسنى وصفات العلى مقتضية لآثارها، مقتضية لآثارها. بلا شك يا أخي، أسماء الله ليست جامدة، أسماء الله ليست جامدة، مشتقة، دالة على معاني عظيمة ومقتضية لآثار مهمة. هذه الآثار قال من العبودية والأمر. اسم الله الله الإله يقتضي ماذا؟ إفراد به العبودية. اسمه الرب يقتضي منا ماذا؟ الطاعة لأوامره. قال: لآثارها من العبودية والأمر. هو الرب الذي هو الأمر الناهي، هو الرب الذي هو الأمر الناهي، والأمر يطاع لا يطاع، يطاع، والإله يعبد أم لا يعبد؟ يعبد. اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. يعني كما أن أسماء الله تقتضي آثارها من الخلق والتكوين. الله خالق، يوجد خلق أم لا يوجد خلق؟ يوجد. الله رازق، يوجد رزق أم لا يوجد رزق؟ نجد. الله رحيم جل وعلا، فنجد آثار رحمته أم لا نجد؟ نجد. الله مميت، فنجد الموتى أم لا يوجد شخص ميت؟ الله. لأن كما أن أسماءه تقتضي آثارها من الخلق والتكوين، كذلك تقتضي آثارها من العبودية والأمر. لاحظتم من طرف يا أخوة كلام مفهوم؟ أن أسماء الله تقتضي آثارها من الخلق والتكوين. الله جل وعلا من أسماء الخالق يوجد مخلوق؟ الذي هو أثر ماذا؟ اسمه الخالق، يوجد أم لا يوجد؟ يوجد. الله سبحانه وتعالى رحيم، يوجد مرحوم؟ نعم، كيف؟ كلنا رحمنا الله جل وعلا برحمته الواسعة. الله سبحانه وتعالى رازق، يوجد مرزوق؟ نعم، يوجد مرزوق. والله جل وعلا إله، إذا لا بد أن يعبد أم لا؟ لا بد أن يعبد. والله سبحانه وتعالى رب آمر ناهٍ، إذا لا بد أن توجد الطاعة، أن يطاع سبحانه وتعالى. قال: فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجبات العلم بها، هي من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد لجميع أنواع العبودية. ما معنى مضطرد؟ غير مطلق. السنة جارية، قاعدة جارية. نعم. قال: مضطرد في جميع أنواع العبودية فعلم العبد. يضرب لنا مثالا، المثال الأول: فعلم العبد بتفرد الرب بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر لنا ماذا هذا العلم؟ يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا، يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل باطنا. إذا عرفت أن الله هو الذي بيده النفع والضر، وأن الخلق كلهم يجتمعوا على أن ينفعوك يجتمعوا لن ينفعوك إلا إن شاء الله تتوقع الله لك. وكذلك العكس تتوقع على من في الميزين تتوقع على الله. إذن علمك بهذه الأسماء أثمر في قلبك ماذا؟ عبودية ماذا؟ عبودية التوكل على الله. علمك بهذه الأسماء أثمر في قلبك عبودية التوكل. علمك باسمه الرحيم أثمر في قلبك الرجاء. علمك باسمه مالك يوم الدين أثمر في قلبك الخوف من يوم القيامة. علمك باسمه سبحانه وتعالى الرب الحسن أثمر في قلبك وجوب طاعته وامتثال أمره والتزام حكمه وشريعته. علمك باسمه الله أثمر في قلبك ماذا؟ تأليهه والقيام بعبادته سبحانه وتعالى. قال وهكذا وهكذا بقية الصفات علم العبد بها يثمر من أنواع العبودية ما يناسب ذلك. علم العبد بها يثمر من أنواع العبودية ما يناسب ذلك. أقرأ لكم آخر كلمة الكلام. نعم يقول وعلمه بسمعه تعالى وبصره. علمه بسمعه تعالى وبصره. وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. علمك بهذه الأسماء والصفات يثمر في قلبك ماذا؟ قال يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله جل وعلا، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء من الله باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح إلى غير ذلك. مثال آخر، ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته تجب له سعة الرجاء، وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة في موجباتها. وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. وهذا كلام يعني خاتمة الباب. قال فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. رجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات، وارتبطت بها ارتباط الخلق بها. والحمد لله. طيب انتهينا من هذا المقطع ايضا من كلام ابن القيم كان رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وكلما كانت حاجة الناس الى معرفة الشيء وذكره اشد واكثر، كانت معرفتهم به وذكرهم له اعظم واكثر. وكانت من الآن ذكرنا لله جل وعلا أكثر أن ذكرنا لآبائنا وأبنائنا وأجدادنا. أيهما أكثر يا أخوان؟ تقوم وتجلس وتذهب وتأتي وتنام وتستيقظ وتأكل وتشرب وتتكلم وأنت تذكر الله جل وعلا. نعم قد يصيبنا الغفلة والنسيان وأحيانا الإعراض، نسأل الله العافية، لكن غالب حال المؤمن أنه يذكر الله جل وعلا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أقل شيء تقول بسم الله، أقل شيء تقول يا الله، تقول سبحان الله، تقول الحمد لله. نعم، قال كلما كانت حاجة الناس إلى معرفة الشيء وذكره أشد وأكثر، فكانت معرفتهم به وذكرهم له أعظم وأكثر. لماذا ذكرنا لله أعظم من ذكرنا لأولادنا وآبائنا ودنيانا؟ لماذا؟ لأن حاجتنا إليه أعظم، لأن حاجتنا إليه أعظم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. نعم، قال وكانت طرق معرفته أظهر وأكثر، وكانت الأسماء المعرفة له أكثر، الأسماء المعرفة لله أكثر. لو لم يكن لله من الأسماء إلا اسم الخالق، هل كانت حينئذ معرفتنا بالله كانت كاملة وتامة؟ لا نعرف ذاتا سوى أنه خالق، لا نعرف شيئا من صفاته إلا أنه خالق. لكن ماذا قال؟ قال كانت الأسماء المعرفة له أكثر. أسماء الله كثيرة من الله كثيرة، وكل اسم من أسمائه تعرفك بربك جل وعلا أكثر. وكانت على معانيه أدل، ولما كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات، وكانت طرق معرفته له أعظم من طرق معرفة ما سواه، وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكر لأسماء ما سواه، وله سبحانه في كل لغة أسماء. اجعل بين قوسين هذا، وله سبحانه في كل لغة أسماء. ما معنى هذا الكلام يا أخي؟ يعني في اللغة الكردية ماذا نقول للرب؟ الوزياج. فهذا الاسم في اللغة الكردية اسم للرب أم ليس اسما للرب؟ لما ننادي سبحانه وتعالى بهذا الاسم باللغة الكردية نحن ننادي الناس بالرب، ما ننادي مخلوقا ولا ننادي صنما. وكذلك الإنجليز، وكذلك الفرس، وكذلك الترك، لأن يعني هذه الأسماء كلها لها معانيها بلغاتهم أم لا؟ لها معانيها بلغاتهم. ولذا قال وله سبحانه في كل لغة الأسماء، وله في اللغة العربية أسماء كثيرة. والصواب الذي عليه جمهور العلماء أنها لا تنحصر في 99، كما في أحاديث أخر، منها ماذا؟ أسألك في كل سنة سمى به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تأثرت به في علم الغيب، تأثرت به في علم الغيب. نعم، إذا هناك أسماء بإطلاق الله سبحانه وتعالى غير هذه الأسماء 99. وفي كلامه وله سبحانه في كل لغة الأسماء رد على بعض المتشدقين المتفيقين المتعالمين الذين يقولون يحرم على جميع المسلمين غير العرب أن ينادوا الله سبحانه وتعالى بغير هذه الأسماء العربية الواردة في الكتاب والسنة. فيجب على الناس تعلم هذه الأسماء العربية، حتى العوام العام لا يعرف معنى البر، الثوار، يعني أسماء أخرى كثيرة لله سبحانه وتعالى، لكن يعرف معانيها بماذا؟ بلغتها. وهذا لا بأس فيه إن شاء الله ولا حرج، والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين.